أنا عندي مشكلة وهي في الحقيقة ترهقني كثيرا، وهي أني تقريبا كلما أصلي أنسى كم صليت من ركعة، أتمنى أن تعطيني حلا. الحل أن تلتزم بالجماعة فتصلي مع الإمام وبالتالي يذهب عنك هذا الوسواس. صلي جماعة، هذا إذا كان السائل رجلا، وحتى لو كانت امرأة أيضا تصلي جماعة مع زوجها، مع أبيها إن لم تكن متزوجة، مع أخيها، مع أختها، بحيث لا يسول لها الشيطان أو يوسوس لها بهذا الأمر، وأنها لا تدري كم صلت. وعلى كل حال إن صلت وحدها وغلب على ظنها أنها صلت كذا أو كذا، لم تدري بالضبط كم صلت، تبني على الأقل إن لم تستطع الاستدلال على عدد الركعات التي صلتها، أو إن لم يستطع الاستدلال على عدد الركعات التي صلاها. فالأصل الذي يزيل هذا الوسواس الالتزام بالجماعة، ووقت مع آخر خلص بشيطان بيأس ويقلع عن هذه الوسوسة التي ترهق فعلا أي إنسان عاقل. وإن لم يتمكن أو تتمكن من الصلاة في جماعة، فهنا يكون البناء على الأقل. شك إنه صلى ركعتين أو ثلاثة ولم تقم عنده أي أدلة أو براهين أو قرائن تدل على أنه صلى ثلاثة، يجعلها اثنتين ثم يسلم ويسجد سجدتين للسهو بعد التسليم كسجدتي الصلاة، ثم يسلم بعدهما مباشرة دون أن يأتي بشيء آخر. والله أعلم.